يا حناني دي الدنيا قربك وحشاني مش هبعد عنك يوم تاني لو تعرف ايه اللي في قلبي مش عارف اقول ولا اكدي احساس ان انا عايزك جنبي احساس ان انا عايزك جنبي عايشني يومين يا حبيبي معاك من نظرة عين خلتني اهواك ايام وسنين وانا بتمناك عيشني يومين يا حبيبي معاك من نظرة عين خلتني اهواك ايام وسنين وانا بتمناك طول عمري في قلبي شايلها لك حبيتك ايوه وعدها لو تعرف ايه اللي في قلبي مش عارف اقول ولا اخبي احساس ان انا عايزك جنبي احساس ان انا